ليه ما ينفعش؟ هو البدل لازم يكون علم، وهو الأمة هنا علم. انت هتجنني. طيب هذا الهدى، بلاش، يلا تعرب لي الهدى ايه. هذا الهدى، شفتك بتعمل اشياء جميلة فقلت اشرت الى فعلك وقلت هذا الهدى. اعرب الهدى بقى بالالف واللام اهو، ما اعرف ما اعراب الهدى. ليه مش عارف ليه؟ وفي عقدة؟ ايه الصعوبة؟ مش دي جملة مفيدة ولا دي مش جملة مفيدة؟ طيب ايه اللي مش معروف؟ كلمتين جملة مفيدة، جملة فعلية جملة اسمية، ما تجننيش. مش كفاية عليها سامح؟ يكون مبتدأ وخبر. مالك تايه ليه؟ ايه الصعوبة فيها؟ ايه اللي منعنا ان احنا نجعله بدلا؟ انا ليه بضرب لحضرتك المثال دوت؟ علشان موضوع البدل ما تفكرش الكلمة الواحدة بمعزل عن الجملة يا اخي الحبيب. خلاص، ما الذي منعنا ان نعربه بدلا؟ لو عربناه بدلا فاين الخبر؟ مبتدا وبدل، وفين الخبر؟ ما فيش خبر. وهذا والذي ندعيه انها جمله مفيده يحسن السكوت عليها. فهمت الان؟ ايوه. وكذا الأم أي فهي مثل الأب. طيب ولماذا فصلها؟ قال وإنما فصلها بكذا ليرجع لها الخلاف فقط، أو ليرجع لها الخلاف فقط. إيه الخلاف ده يا حضرات المحترمين؟ أريد اسمك الكريم لأني أنسى بسبب كبر السن. ما اسمك؟ شوقي إبراهيم. كيف حالك شوقي؟ بارك الله فيك، نعم الطلاب. ها، ما الخلاف الذي يتكلم؟ خلاف فيه ان شاء الله، ربنا ما يعني ما يجعلش فيه خلاف ولا حاجه. هذا من يقول ليرجع لها الخلاف او ليرجع لها الخلاف. خلاف ايه؟ شوقي ابراهيم. ان الولاء. ان ايه؟ ان الولاء. الولاء. ولاء. انت عارف الاجابه؟ عارف الإجابة؟ عارف الإجابة؟ أو لا؟ عارف الإجابة؟ ده سؤال بيس أو نو. أو لا؟ ما قلتلكش قول الإجابة. تعرف ولا لا تعرف؟ أعرف المسألة. لا إله إلا الله. الله يصبرني عليكم يا رب. نعم، شوقي إبراهيم. أن الولد يفنى إلى الأب شرعا. شوقي إبراهيم. الخلاف، من أين أتى بكلمة الخلاف؟ خلاف إيه إن شاء الله؟ بس شوقي ابراهيم رائع ممتاز، بس هذه هي الاجابه. خلاف يعني قوله على الاصح. شوقي ابراهيم 50 قرش. بس يبقى لماذا فصل؟ لماذا لم يقل من اب او قبيله او ام مثلا؟ لماذا لم يقل هذا؟ لماذا فصل بكذا؟ قال يرجع له او لها الخلاف، الخلاف اللي هو في قوله على الاصح. من كلمة على الأصح دي معناها أن هناك قولين، هذان القولان في كل ما سبق ولا خاص بالأم؟ ها، خاص بالأم. خاص بالأم، يبقى الخلاف في مسألة الأم فقط. الخلاف يعني الذي في مضمن في قوله على الأصح، أن هناك قولين الأصحاب، والأصح أنه يثبت للأم أيضا. الخلاف يعني يشير إلى قوله على الأصح، أن هذه الكلمة على الأصح ده خاصة مسألة الأم، أما مسألة الأب والقبيلة فلا خلاف فيها. شكرا شوقي إبراهيم. إن شاء الله تنجب ولدا تسميه أحمد، يبقى أحمد شوقي. كن من كبار الشعراء. طيب قال وكذا الأم أي فهي مثل الأب، وإنما فصلها بكذا ليرجع لها الخلاف فقط، أو ليرجع هو لها الخلاف فقط. قال قوله يثبت النسب فيها أي اللغوي، النسب اللغوي. ليه كده؟ الله نسب الآباء مش الأمهات، فيقصد هنا بنسب أي اللغوي، لأن النسب الشرعي إلى الآباء. الدليل إيه؟ قال تعالى ادعوهم لآبائهم، همزة وصل.

تذكرون امس لما قلنا انها يشترط حتى نحذف الفها الف الوصل الف همزه الوصل حتى نحذفها رسمه يشترط ان تكون وقع بين عينين الاول ابن للثاني والا تكون شرط الثالث الا تكون ايه اشهد ان تكلم يا حضرتك ان تكون بين عينين بين عينين ان فلان ابن فلان لكن هنا بيقول اشهد ان فلان ابن فلان اقر لفلان ابن فلان لماذا هنا نصب ونون وهنا نصب ولم ينون لماذا وضع هنا الفا ولم همزه وصل يعني ولم يضع هنا همزه الوصل نعم فندم الاولى هو حكم يعني ايه حكم مش فاهم يعني ايه حكم ان فلانا يعني حكم فلانا ابن فلان يعني اعرابها ايه اسم فلانا تعرف تقرا بتعرف طيب اقرا فلانا اسم حبيبي اعراب ابن ايه خبر طب واعراب ابن هنا ايه صفه انت اسمك اسامه صفه عشان الشيخ طالب الدعم نعم فهنا وضعنا الالف ب لان ابن هنا لم تقع صفه بل وقعت خبرا ولذلك نصبنا هنا ونولنا لكن هنا لم منعناه من التنوين هل هو ممنوع من الصرف ردوا علينا مش ممنوع من الصرف في عله واحده فلماذا منعناه من هذا الصرف لأنه موصوف بابن المنع من الصرف يعني من التنوين صرف عن التنوين منع من الصرف هنا ليس لأنه ممنوع من الصرف ولكنه لأنه موصوف بابن نوع من الاختصار لما كثر في لسان العرب الوصف بابن جعل الموصوف ممنوعا من التنوين ليس لأنه فيه علة لا لمجرد انه موصوف بابن ان هذا كسر في لسانهم فتخفيف نوع من التخفيف فتقول جاء محمد بن مسلمة محمد هنا فاعل ليس نوعا من التنوين ليس فيه لا الا واحده عالميه فقط ولكنه لم ينون لانه موصوف بابن وصف بابن منعه من التنوين طيب يبقى هنا منون لأن ابن ليس صفة وهنا لم ينون لأن ابن صفة هنا وضع فيه همزة الوصف لأنه اختل فيه شرط الوصفية وليس صفة بل هو خبر وهنا اجتمع فيه الشروط وقع بين عالمين الأول ابن للثاني وهو خبر هو صفة وليس خبرا نعم لما وجد الخلاف في الأم لأن الأم لا حاجة إلى النسبة إليها النسبة إلى الأب هي الأكثر احتياجا النسبة إلى القبيلة هذا الذي يحتاجه الشخص هو النسبة إلى الأبي وإلى القبيلة وقد عرفت أن الشهادة بالتسامع خلاف الأصل وأنت جاي متأخر ونايم مش كفاية النوم في البيت الشهادة بالاستفاضة خلاف الأصل فاحتجناها في الأشياء التي يعني أو فقبلناها أو قبلتها الشريعة في الأشياء التي يحتاج إليها وهل نحتاج إلى النسبة إلى الأب ولا إلى الأم؟ لا مش غالبا النسبة الأب هي المطلوبة لأن يعني النسبة للأم أصلا نسبة لغوية لا حاجة إليها لكن حاجة في الحقيقة هي النسبة إلى الأب وإلى القبيلة هذه التي تثبت النسبة وتثبت المعرفة بالتعريف بالشخص يعني. طيب الشهادة في الترجمة لازم ترجم

قضيتان أمام القاضي، لأن دي دعوة ودي دعوة أخرى. الدعوة الأولى بتقول إن زيدا وعمرا، يعني الدعوة بتقول إن بكرا وعبد الله لهما وصية التركة، والشاهدان زيد وعمر. هذه قضية. قضية أخرى أن زيدا وعمرا لهما وصية التركة والشاهدان بكر وعبد الله، فهما قضيتان منفصلتان. جار ولا تقبل شك. أنت نسمع المشاكل. نعم. هذا فدي. يقول لا يؤمن تواطؤهم، يعني حتى لو كان في التواطؤ مع مع وجود احتمال التواطؤ ده، يعني نقبله او نستبعده اذا كان متجمع كثير والاحتمال مش قليل، يعني متواطئين فعلا. دي المشكله المتواطئين ويكثر، يعني تكثر بين الشيوع والحدوث. لا مش فاهم التاني، ركز او او او او فكر وبعد كده بسال، لان واضح ان انت مرتبك. صح، العيون الجمع الكثير ومن تواطؤ مع الكذب. لماذا نقول ان هو ده يعني ليس مش الاصل كده؟ ليه مش الاصل في الازمنه الخارجه؟ اه الاصل ان في اتفاق على الكذب اثنين، اه ده الاصل في الاثنين شهاده. الاصل الفسق في الناس؟ لا في الاثنين العدد. لا بتكلم هو الاصل مش التواطؤ، بتكلم في النوعيه التواطؤ على تضليل القاضي. العدد يغلب على الحاضر. حاضر حاضر سمعت هتكلم. الاصل في تضليل في الناس مما يضللون القاضي، والاصل في الناس في بجد شهود. شهود يعني عدول، شهود يعني عدول، مش اي ناس من الشارع. فالاصل في العدول التواطؤ على الكذب. ما هو في احتمال، ما هو انسان، الانسان بيخطئ، كل ابن ادم خطاء، حتى العدل يصدر منه الخطا، حتى المتعمد يعني. بس هو ده الاصل. اه الكذوب قد يصدق والصادق قد يكذب ويتعمد الكذب، بس قد للتقليد. فحضرتك هتيجي على الاحتمال النادر اصلا، شوف الخراب، شوف البوظات، تجعل النادر تجعله هو الاصل. ليه؟ سوء ظن. سوء ظن الاصل في الناس حسن الظن. لا، الاسلام ما بيقولش كده. الاصل في الناس حسن الظن، وخاصة في العدول. يعني المجهول الحال أصل في حسن الظن، كيف بالعدول؟ لا نسيء فيهم الظن. لا الإسلام مش كده. لماذا لا نجعل الاستفاضة من الطريق من لا يشترى إيه بقى؟ عندما نقول في أمور تثبت بالاستفاضة يجب أن تكون للجمع كثير، يشترى فيها جمع كثير حتى لو كانوا يؤمن طبعا كده، حتى لو كانوا غير. لأن الشهادة لا تكون إلا عن معاينة، وهنا فقدنا المعاينة. صحيح جاي متأخر، قلنا إن الشهادة بالاستفاضة تسامع خلاف الأصل، لأن الأصل الشهادة على ما يعاين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم رأيت الشمس على مثلها المشهد أو دعم. فالأصل الشهادة معاينة، كان على الأفعال بالإبصار، وكان على أفعالها بالسمع والإبصار معا، وده خلاف الاصل. فكان خلاف الاصل ليه؟ كان الاصل ان احنا ما نقبلش التسامع ده، ما شافش حاجه ولا سامع حاجه، كان الاصل ان احنا ما نقبلش. قبلناه ليه؟ بالضروره، وعدلنا وكلامنا قلناه في المره اللي فاتت، وقلناه كمان بدانا بيه درسنا اليوم. دليل الاخر الحمد لله سامع. الحمد لله كل شيء الحمد لله. دليل الاخر ها؟ اللي كل شيء كيف تؤكد، يعني كيف تؤكد دليل، كيف ما وجه الدلاله يعني؟ قضيتان منفصلتان فليست قضية واحدة. تفرقها على فرد القوة بالضبط. تفرقهما ليه؟ لأن ممكن ما كانش تقوم القضية الأخرى. يعني إحنا بنتهم ليه الابن في أبيه، أو الأب في ابنه، أو السيد في عبده، أو العبد في سيده؟ لأنه بشهادته لأخي لابنه، أو بشهادته لأبيه، سيعود عليه نفع ولو بطريق غير مباشر. سيعود عليه نفع ولو بطريق غير مباشر، إما مباشر زي السيد مع عبده، وإما بطريقة غير مباشر زي الابن مع أبيه والأبي مع ابنه. لكن زيد وعمر وبكر وعبد الله

أصحاب الحق الأول هم أصحاب الدائنين الأول يعني أن هؤلاء الفسق. لماذا؟ يرد لازم يرد يعني ولا هذه الشهادة سيترتب عليها؟ تزاحم. لو أنهم قبلت شهادة هؤلاء ولم يفسقوا لحصل التزاحم، وشهادة الغرماء الأول بفسق هؤلاء الشهود تدفع هذا التزاحم، فتكون فيها دفع ضرر عنهم، دفع ضرر عنهم، ضرر المزاحم. صح كده؟ يبقى الصورة أننا جماعة من الغرماء يعني من الدائنين لشخص مفلس، ثم جاء شهود يشهدون عليه بدين آخر، لو أنه قبلت شهادة هؤلاء لشاركنا نحن الغرماء، لشاركنا غيرنا وزحمونا في أمواله التي عنده، فلو نحن الغرماء شهدنا بفسق هؤلاء الشهود لدفعنا عنا ضرر المزاحمة، لو حكم بفسق هؤلاء الشهود فلم يحكم عليه بهذا الدين الجديد، لدفعنا أنفسنا ضرر المزاحمة، فلا تقبل شهادة الغرماء بذلك لأنهم يدفعون أنفسهم ضررا أو ضررا. وأنت لك جائزة، تفضل. ومن هذا القبيل شهادة الضامن ببراءة مضمونه فلا تقبل. لماذا؟ لأنه يدفع عن نفسه ضرر المطالبة والغرم. اشرح. نعم اشرح. وصل الى شيء؟ يلا لا انت لا كفايه. صوتنا لو ان شخص يرفع صوتك. معلش انت زي. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. الو. لو ان شخصا ايه؟ لو ان شخصا اقترض من اخر دين طلب دينه طلب الدائن من المدين ضامنا يضمن له ما اذا لم يسدد سد هذا الطالب. فاذا شهد هذا الضامن ببراءة المدين انه ادى ما عليه كان الجر لنفسه نفع. صح. انه سيخرج من الضمان. بس هو بيضرب مثال على مش على على جلب النفع وانما على دفع الضر. فيبقى لو انت بتقول ان هذه الشهاده ستدفع عنه ضرر الغرم، ضرر من الغرم والمطالبه، يبقى كده صح كلامك صحيح. بالصوره ان شخصا ضمن اخر في سلعه مثلا انه سيدفع ثمنها، اشترى شيئا ولم يدفع الثمن وضمنه انه سيدفع الثمن بحيث انه لو لم يدفع الثمن لدفع هذا الضامن، فاذا جاء شهود يشهدون بأنه بريء أو هو نفسه الضامن لو شهد ببراءته ببراءة مضمونه أنه بريء من هذا المال وأنه ليس عليه تبعات مالية لهذا الشخص، فسيجلب شهادته له دفع ضرر الضمان أنه لن يضمنه إذا لم يؤدي هذا الثمن، فكذلك لا تقبل شهادة هذا الشخص الضامن لأنه يدفع عن نفسه ضرر المطالبة والغرم. وحينئذ كان لا تقبل شهادة جار إلى آخره،

الشهادة ترد، تعلق الحدود بالذمة لا تجعل الشهادة ترد، لأنه لن ينتفع في الحال، سينتفع في المآل. أي سؤال؟ ايه يا الله؟ ايه حجرة؟ وإلا الحظ، وإلا لم تستغرق طريقته الديون، هذه غاية وغاية أخرى. وإن حجر عليه الفرس لغريب له مات أو حجر عليه الفرس، صح معك. والدليل السطر اللي بعدها حاضر، ما أنا قلت حاضر مات والله أبوس راسك، حاضر معك حق وأنا غلطان أهو، أنا غلطان وهو صح بالدليل اللي هو بيقول عليه صح. يبقى حالتين، لغريم له مات او غريم له حجر عليه بفلس، لم يحجر عليه بفلس. تاني، لغريم له مات او غريم حجر عليه بفلس، فان لم يكن مات او لم يكن حجر عليه بفلس فتقبل الشهاده صح. يلا غيره. ولم يحجر عليه بفلس بخلاف إذا مات تعلقت بالعين، يعني إذا حجر عليه الفلس تعلقت بالعين. إذا حجر عليه الفلس تعلقت بالعين، صحيح. ما معنى ماذا يحدث إذا حجر عليه الفلس؟ يعني حضرتك لو أن شخصا ما مدين، حكم القاضي أنا خلاص أنا دائم وزيد مدين خلاص، لكن زيد لم يحجر عليه الفلس، ما دام لم يحجر عليه بفلس يبقى ليس مضطرا الى ان يدفع لي كل شيء ياتي اليه، لكن اذا رفعت قضيه عند القاضي احد القاضي ادركني زيد مدين لي ولكنه لا يعطيني حقي، فالقاضي حجر عليه بالفلس، حجر عليه بالفلس لانه ليس معه ما يؤدي، حجر عليه بالفلس، حكم عليه بالحجر. كل مال ياتيه بعد الحجر، كل مال ياتيه زائد عن حاجتي وحاجة من يعول يكون حق الغرماء في عيني. أي قرش، أي ما يسمى مال، ما يسمى مالا يأتي إلى هذا المحجور عليه بالفلس، لا بالسفر، بالفلس فوق حاجتي وحاجة من يعول، سيكون مطالبا بتأديته للدائنين في عيني لا في ذمتي. أي سؤال آخر؟ ومثل ذلك شهادته لمورثه، ومثل ذلك شهادته لمورثه بجراحة قبل اندمالها أيضا لا تقبل. لماذا؟ للتهمة. لماذا؟ لأنها سبب عادة في الموت، لأنها سبب عادة في الموت الناقل للحق إليه طريق الإرث زاد، فإنه إذا مات كان الإرث له، بخلاف ما لو شهد لمورثه المريض أو الجريح بماله أو شهد له بجراحة بعد اندمالها، يعني فلا ترد. بمرة أخرى، ومثل ذلك فيما يعني ترد شهادته، شهادته لمورثه بجراحة قبل اندمالها ترد. لماذا؟ للتهمة. إذا الصورة اللي معانا أن شخصا ما وارث شهد لمورثه بأنه قد جرح من قبل عدو صابه جراحة ترتب عليها دية أطراف مثلا، أو يترتب عليها أرش، ولكن قبل اندمال هذا الجرح ترد الشهادة. الصورة اللي معانا أن الوارث ذهب ليشهد لمورثه بأنه جرح من قبل شخص اعتدى عليه جراحة توجب أرشا، وكانت هذه الشهادة من الوارث لمورثه قبل اندمالها، ترد الشهادة أو تقبل؟ ترد. العلة التهمة. ما سبب التهمة؟ لأنها سبب عادة في الموت الناقل للحق إليه بطريق الإرث. في العادة أن هذه الجراحة قبل اندمالها تكون مسببة للموت، هذا الموت ينقل إليه إرث هذا الأرش أو هذه الدية أو ما شابه،